طيب إلى هنا أنا انتهيت من الرد على المقاطع التي شاهدتها لعلي الكيالي، وقد يكون في ما لم أشاهده أمور أعظم والله أعلم، لكن أظن أن فيما بينته دليل كافي على جهل هذا الإنسان وعلى أنه ليس لديه أي ارتباط أو صلة بالعلم أو بالتقوى، وأنه يحرف معاني القرآن، وأنه ينكر ويكذب بعض آيات القرآن، وأنه يغير في الأحاديث ويبدل فيها، وأنه يخادع الناس. فأتمنى أن ما بينته كان ردا، مع أنه كان فيه إيجاز كبير فلم أدخل في تفاصيل الأمور، إلا أنني حاولت تبيين ما استطعت فيه. وقد طلب مني وسئلت عن أكثر من شخص من هذا النوع، منهم عدنان إبراهيم مثلا وكذا، لكن بالنسبة لهؤلاء هناك من رد عليهم من أهل العلم ممن هو أفضل مني، أما هذا فلم يلتفت أحد إليه، ولاحظت أن مقاطعه بدأت تنتشر بين الناس وأن الناس بدأوا يسمعون له، خصوصا أن الناس لا يتتبعون بشكل عام، عامة الناس لا يتتبعون ما يسمعون، فإذا ما سمعوا معلومة جديدة أو معلومة مبهرة التفتوا لها ونشروها وأعادوا نشرها ووضعت لها العناوين المميزة على اليوتيوب، فاغتر هذا الإنسان بنفسه وبدأت بعض القنوات تستقبله وتصنع له برامج وكذا. فأحببت أن أبين حاله للناس الآن. وبالنسبة لأقواله فقد قال أقوال الكفر بمعارضته لآيات صريحة من القرآن وبتحريفه بمعاني القرآن وبقوله على الله عز وجل بغير علم ولتحريفه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولادعائه علم الغيب بأمور كمعرفة مكان الجنة ومكان النار وكيف سيقوم الله عز وجل بالحساب ووزن الأعمال وكذا، هذا ادعاء لعلم الغيب وهذا قول كفر. أسأل الله له التوبة، وهو إنسان على حافة قبره وفي آخر سنين حياته، فأنصحه نصيحة من مسلم أصغر منه سنا أن يتوب لله عز وجل وأن يعود لمنهج الحق وإلى منهج أهل السنة والجماعة، وأن يكف عن تأويلاته هذه وأن يتوب عنها علنا أمام الناس قبل أن يدركه الموت، فإذا أدركه الموت سالت أنهار سيئاته إلى ما شاء الله من هذا الضلال الذي ينشره بين الناس، وأن لا تغره الشهرة، وأن لا يغره أن هناك من فرح بأقواله وبدأ ينشر مقاطعه، وهذا قد يكون من سخط الله عز وجل عليه، فليراجع نفسه وليتق الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل له ولكل أمثاله التوبة، ولنا ولهم الهداية إلى طريق الحق وإلى طريق الصواب، وأن يهدينا إلى ما اختلف فيه من الحق، وأن يرد المسلمين إليه ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين.